منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة شهدت معظم وقائع الدولة الأيوبية بعد وفاة مؤسسها صلاح الدين. ورغم أن هذا القائد التاريخي هو الذي بدأ ببناء هذه القلعة كما بنى قلاعا أخرى كثيرة، إلا أن الوقت لم يسعفه لاستخدامها، فأصبحت مقرا لمن جاء بعده من السلاطين الأيوبيين، وصارت في الوقت نفسه رمزا لانشقاق الدولة الأيوبية التي لم يدم حكمها هنا سوى نحو 80 عاما. نحن الآن في مدخل المقسم تطل علينا قلعة صلاح الدين الأيوبي. القلعة تحمل اسم صلاح الدين الأيوبي، هي أول قلعة بالمعنى العسكري وبالمعنى الحديث، قصدي بمعنى العاصمة في مصر الإسلامية. بناها صلاح الدين الأيوبي ولم يقدر له أن يسكنها، وقد اكتمل بناؤها بعد رحيله عن الحياة عن العالم ب7 سنوات. عندما توفي صلاح الدين كانت الدولة الأيوبية تشمل مصر والجزيرة العربية وبلاد الشام والجزيرة الفراتية. وبعد وفاته توزعت هذه الدولة بين أبنائه وإخوانه، لكنهم لم يستطيعوا إدارتها بالقدرات التي أدار بها صلاح الدين دولته، وسرعان ما دب النزاع بينهم. بعد وفاة صلاح الدين رحمه الله تعالى قسمت باقي مملكته بين أولاده الثلاثة، فنال أكبرهم واسمه الأفضل دمشق، وكان من المفترض أن يكون سلطانا أعلى على كل الباقين، ونال ابنه العزيز مصر، وحكم ثالثهم ويقال له الزاهر حكم حلب. إلا أن أبناء صلاح الدين للأسف اختلفوا فيما بينهم. أضف إلى ذلك أن الدولة البيزنطية كانت ما يزال ألمها موجودا من اللطمة التي وجهها لهم صلاح الدين الأيوبي باستبداد بيت المقدس، فاستغلت الدولة البيزنطية واستغل الروم هذا الخلاف القائم بين الإخوة الثلاثة والتنازع الملك، فسعوا سعيهم وذب وزادوا من هذا الخلاف، لدرجة أنهم كانوا يمدون أبناء صلاح الدين الأيوبي بالجيوش ليقاتل بعضهم بعضا. رغم أن الدولة الأيوبية لم تعمر طويلا وانتهت في مصر عام 648 للهجرة، وفي الشام استمرت 10 سنوات إضافية، إلا أن كثيرا من أمراء البيت الأيوبي تركوا بصمات وآثارا لا تزال قائمة في مصر وبلاد الشام. ففي القاهرة ترك الأيوبيون آثارا أخرى تضاف إلى قلعتها الشهيرة، من بينها مدرسة الصالح نجم الدين أيوب في شارع المعز لدين الله، وقد أنشئت عام 641 للهجرة. وتكمن أهمية المدرسة الصالحية في أنها أول مؤسسة تعليمية في مصر أقيمت لتدريس المذاهب السنية الأربعة. ظل الجامع الأزهر على حاله، فيه المدارس وفيه التدريس وفيه الفقهاء والصرف والتفسير، إلى أن سقطت الدولة الفاطمية وجاء صلاح الدين الأيوبي ليعلن قيام الدولة الأيوبية. الدولة الفاطمية كانت دولة تقوم على المذهب الشيعي، الدولة الأيوبية كانت دولة للمذهب السني. يبدو أن صلاح الدين لم يكن مستريحا لعلماء الأزهر وفقهاء الأزهر، فاتخذ قرارا بإغلاق الأزهر ومنع الصلاة الجامعة فيه. تعاقب على حكم مصر من الأسرة الأيوبية بعد صلاح الدين عدد من السلاطين، بدءا من العزيز عناد الدين وانتهاءا بتورانشا. سجل بعضهم مواقف تاريخية بارزة في مواجهة الصليبيين، كما حدث مع الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي تصدى لحملة صليبية استهدفت مصر في ذلك الحين بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع. في البدء كانت دمياط بدء حملة لويس التاسع على مصر، واحدة من اواخر الحملات الصليبية على مصر وعلى منطقة الشرق العربي. كانت المعلومات قد جاءت الى الملك نجم الدين الصالح الملك الصالح، وكان في دمشق وقتها في الشام، بان الفرنسيين يجهزون لحملة جديدة سوف تزد الى دمياط. وصل وعاد سريعا من الشام رغم انه كان مريضا، حمل على محفة ووصل الى دمياط. وصل هو في شهر المحرم، ووصلت الحملة الصليبية في شهر صفر. وضع خطة للمقاومة، إلا أن نجم الدين توفي قبل إكمال مهمته، فكتمت زوجته شجرة الدر خبر وفاته حتى لا يؤثر الأمر على سير المعركة. عندما مات زوجها نجم الدين أيوب، وهي كانت أم ولد لم تكن زوجة، هي كانت مملوكة نجم الدين أيوب، مملوكة له، وكانت الأوضاع مضطربة في الأمة الإسلامية. هذا في مصر داخلية مضطربة لأن المماليك منقسمون، في الشام مضطربة أيضا، وشمال مصر أيضا مضطربة لأن الصليبيين حملوا الجيوش التاسعة على مصر كانت على أوجها وشدتها، والعجال ايضا كانت مضطربة وضعها ليس صحيح. يعني الامة كلها كانت في وضع غير مريح. تولى القيادة بعد نجم الدين ايوب ابنه تورانشاه الذي قضى على الحملة الصليبية في دمياط والمنصورة قبل ان تصل الى القاهرة. لم تحسم المعركة الى ان جاء الامير تورانشاه وتولى السلطنة خلفا لوالده. تورانشاه بدا منه انه غير قادر على الحصد، وبدا ان الاسطول الفرنسي قادر يريد اجتياح مصر بالكامل، وفعلا تحركت قواته وتحركت سفنه في بحر طناح الموجود حاليا، ووصلت الى الدلتا، وهنا اصاب الذعر الجميع، فخرج المصريون جميعا للمقاومة. كثير من إخوانك يقفون وحدهم في بحر الفقر، المرض، البطالة، الاحتياج. مد لهم يدك بفوق نجاة، بالزكاة. التزامنا بأمر الله بأداء فريضة الزكاة. الزكاة إماء حياة. نستقبل زكاتك على حساب رقم 200 بالبنوك الثانية. المؤسسة المصرية للزكاة. قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني المشاهدين، خواتي المشاهدات، حنتكلم اليوم عن مرض منتشر في جميع العالم وهو احتكاك المفاصل. احتكاك المفاصل نوعين، هو منه اولي ومنه ثانوي. اكثر شيوعاً الاولي وهو ناتج عن زيادة الوزن او يكون هناك عوامل وراثية. العلاج بالتشخيص السليم وبعمل التمارين تقوية العضلات الحركية وتخفيف الوزن. اما الاحتكاك الثاني وهو اللي يكون ناتج عن اصابة قديمة او التهاب بالمفاصل، أو يكون في انقطاع في سطح المفصل الغضاري في مفصل الرقبة، فالتعامل معه هنا سهل، لأنك تروح للسبب، لأنك تشيل غضروف أو تصلح استقامة الساق. في النهاية في بعض الأحيان قد نرجع لتدخل جراحي في الحالتين، وهي عمل المفاصل الصناعية تكون كاملة أو جزئية. وأتمنى أن المحافظة على الرشاقة وعلى تخفيف الوزن، ولكم أتمنى لكم الصحة والعافية. متأكد يا دكتور؟ أحذية الدجل أحذية طبية بأعلى المواصفات، أشكال متعددة ترضي جميع الأذواق. اشتري أحذية الدجل وابشر بالعافية. جرت المعركة الحاسمة في منطقة فرسكور التي قتل فيها 10,000 من الغزاة الفرنسيين، وأسر فيها لويس التاسع. كثيرون لا يعرفون أن معركة أن حملة لويس التاسع حسمت هنا. يتصور البعض من المؤرخين خاصة أنها حسمت في دمياط أو في المنصورة، واقع الحال أنها بدأت من دمياط، وظل الفرنسيون ولويس التاسع جنوده في الساحل وفي البحر في المياه في دمياط حوالي 9 شهور. ثم لما عجز المسلمون والمصريون عن حسم المعركة، ظلت العملية في مناوشات. تقدم الأسطول الفرنسي وحاول أن يدخل إلى الدلتا، وهنا تم الحصار وتمت المواجهة. وكانت المواجهة لصالح الجيش المصري والجيش العربي المسلم، وحسمت بشكل نهائي تام. وهنا وتقرر او اعلن فشل الحملة بالكامل من هذه المدينة فرسكور. بعد اسر لويس التاسع قائد الحملة الصليبية الفرنسية، تم نقله الى المنصورة، وهناك سجن في دار تسمى دار لقمان، ما زالت قائمة الى اليوم، وتم تحويلها الى متحف يسجل هذه الانتصارات التاريخية. دار ابن لقمان، دار القاضي فخر الدين ابن لقمان. القاضي كان كاتب الانشاء في الدولة، وفي هذه الدار تم اسر لويس التاسع. اسر هنا هو وشقيقه، وكان حارس عليه احد الجنود، وظل مقيما بها فترة طويلة طوال المفاوضات التي جرت بين الدولة وبين الصليبيين او الفرنسيين، وتم الافراج عنه من هنا، وافرج عنه بفدية ضخمة جدا. قيل انها 400,000 مثقال ذهب، وقيل انها وزنه بالكامل ذهبا، ايا كان بعد ان هزم لويس التاسع واسر هنا، وكانت كان اسره بداية لانهيار الحملة الصليبية تماما. لكن بعد هذا النصر التاريخي عادت المكائد والمؤامرات، فقتل تورانسا وتولت الحكم زوجة والده شجرة الدر، لكن حكمها لم يستمر الا اقل من شهرين فقتلت، وانتهت بذلك الدولة الايوبية في مصر وبدأ عهد المماليك. الغريب والمبكي في الامر ان تورانسا بعد هذا النصر العظيم الذي تحقق وانتهاء الحملة جاء الى ضمياط واقام احتفالا واقام صوماتا ضخما، فذهب اليه الامير بيبرس البندقداري ليهنوه، وكان يخبئ خنجرا وطعنه، وانتهى الامر بوفاة تورانشاه قتيلا، ومن بعده تولت شجرة الدر الحكم مصر لمدة 53 يوما، ومعها هي التي يعني بعد هذه الفترة تزوجت من عز الدين ايبك وتنازلت عن الحكم وتأسست دولة المماليك البحرية. في النهاية شجرة الدر لم تستطع ان تعتلي عرش مصر الا لما تزوجت عز الدين ايبك، ورجع الامر بعد عز الدين ايبك برضو عمل مشكلة مع شجرة الدر وقتل شجرة الدر، وحصل في الاخر حقيقة انهيار كامل للدولة الايوبية وظهور كامل لدولة المماليك. انتهت الدولة الايوبية في مصر عام 648 للهجرة، لكن الفرع الايوبي في الشام استمر 10 سنوات اضافية، وفي دمشق نرى حتى الان كثيرا من الاثار الايوبية، منها قلعة دمشق التي ادخل الايوبيون تعديلات كثيرة عليها. عندما آلت الامور الى الملك العادل الايوبي استطاع او رأى ان هذه الفلعة السلجوقية لم تعد تكفي بالغاية، فقرر هدمها وبناء قلعة جديدة على انقاضها، وهذا ما تم بالفعل خاصة بعد الزلزال الذي تعرضت له هذه القلعة السلجوقية عام 597 تقريبا هجرية في اواخر القرن السادس الهجري، وهذا ما تم بالفعل. في هذا العهد نشط امراء واميرات الاسرة الايوبية في بناء المدارس في دمشق التي لا يزال بعضها قائما، ومن هؤلاء زمرد خاتون اخت صلاح الدين التي اشتهرت باسم ست الشام. نحن الان ضمن ما تبقى من المدرسة الثانية البرانية التي بنتها ست الملك بنت نجم الدين ايوب، وتحديدا امام ثلاثة مدافن. الاول من الجهة الشمالية قبر ست الشام نفسها، والتي تم توفاتها عام 616 هجرية وتم دفنها في هذا المكان. الى جواره في الوسط قبر زوجها ناصر الدين ابن اسد الدين شيريكو، وهو ابن عمها ودفن الى جوارها. اما القبر الثالث وهو قبر شقيقها الملك المعظم تورانشاه، وايضا تم دفنه في هذا المكان الى الجهة القبلية او الجهة الجنوبية. من المدارس الايوبية الشهيرة في دمشق المدرسة الاشرفية الكبرى، نحن الان في المدرسة الاشرفية الكبرى التي بناها الاشرف موسى العادل الايوبي وجعلها دارا للحديث. طبعا هذه المدرسة كانت في البداية منزلا لصارم الدين قيمان، وقد عمر بها حماما، ثم اشتراها الاشرف موسى الملك الايوبي وهدم حمامها وأقامها مدرسة وجعلها دارا للحديث. انتهى حكم الأيوبيون في دمشق عام 658 للهجرة على يد المغول الذين هاجموها ودمروا قلعتها وارتكبوا فيها أفظع المجازر. تعرضت هذه القلعة لعدة غزوات ومن قبل المغول والتتار، وصمدت في الواقع صمودا كبيرا حتى أن أثناء غزو تيمورلنك للشام صمدت هذه القلعة لفترة ما يقارب 29 يوم متتاليين صمودا كبيرا أمام هذا الغزو. في موازاة الحكم الأيوبي في دمشق كانت هناك إمارة أيوبية مستقلة في حلب بعد وفاة صلاح الدين، وكان مقرها في قلعة حلب الشهيرة. ما نشاهده الآن هو إسلامي يعود إلى عام 1209 غازي ابن صلاح الدين الأيوبي. القلعة مساحتها كبيرة 5 هكتار، ويحيط حول خندق للمياه، ولعل هذا الخندق جفت الماء منه عام 1940. وصلت الى الحكم في هذه المدينة اميرة ايوبية اشتهرت بلقب ضيف خاتون، وهي بنت الملك العادل ابن ابي بكر ابن ايوب، والدة الملك العزيز، وقد تولت الحكم بعد وفاته، وكان مقرها في قاعة العرش بقلعة حلب. هذه من أجمل القاعات في سوريا، هي قاعة الاجتماعات، بنيت عام 1507 بالعهد المملوكي، وكلها من الخشب المزخرف، ولكنها رممت عدة مرات. تصور معي مساحة 700 متر مربع 4 أعمدة فقط، 41 نافذة، ونحن الآن أمام المدخل الرئيسي للقلعة. هناك ذكاء في الفن المعماري، طوال النهار من شروق الشمس حتى غروبها يدخل النور إليها. استمر حكم ضيف خاتون في حلب نحو 6 سنوات، واتسمت بالعدل وأزالت الكثير من المظالم، وأنشأت في مدينة حلب مشاريع كثيرة، واهتمت بالعلم والعلماء. ضيف خاتون بنت الملك العادل أخ صلاح الدين الأيوبي وزوجة ابن صلاح الدين الأيوبي الملك الظاهر غياث الدين غازي، ووصية على ولدها وحفيدها العزيز من آخر الملوك الأيوبيين، إنسانة عاشت في ظرف سياسي وظرف دولي كبير جدا، وكانت إلى جانب معلوماتها الأساسية وإلى جانب معلوماتها الثقافية كانت تشعر بأنها يجب أن تؤمن الحياة لكل شرائح الشعب. مدينة حلب مثل شقيقتها دمشق سقطت في يد المغول بعدما اقتحموا القلعة التي قاومت شهرا كاملا وأنهوا الحكم الأيوبي في هذه المدينة. تكمن أهمية هذه القلعة في أنها في عهد آخر سلاطين بني أيوب، وهو السلطان الذي قام بالاستسلام أو الهروب من الحصار الذي فرضه عليها هولاكو، شهر كامل فرضه هولاك حصارا على القلعة، ومن ثم دخل قلعة حلب واستباحها لجنوده وقام بقتل سلطانها آخر سلاطين بني أيوب عام 659 هجرية. لكن فرعا آخر من الأسرة الأيوبية كان أوفر حظا من الفروع الأخرى. هذا الفرع دام حكمه في مدينة حماة وسط سوريا نحو 80 عاما بعد نهاية العهد الأيوبي في دمشق وحلب. والسبب أن أحد الأمراء الأيوبيين استطاع بحكمته وشجاعته أن يعيد أحياء الدولة الأيوبية في هذه المدينة، وهو العالم والأديب والشاعر أبو الفداء إسماعيل بن علي الأيوبي. ومما ساعده على البقاء صلته الطيبة بسلاطين المماليك الذين حكموا بلاد الشام بعد تحريرها من المغول، وما زالت مدينة حماة تفخر بانتسابها إلى هذا الأمير الأيوبي، حيث يطلق عليها مدينة أبي الفداء. أبو الفداء أصبح حاكما لحماة في عام 1700 للهجرة، واستمر في الحكم نحو 32 منذ عام 1700 إلى وفاته عام 32 و700 للهجرة. وطوال هذه السنوات ظل مشجعا لدارسي العلوم المختلفة، كما كان بنفسه لا يتوانى عن خوض المعارك البطولية عندما يستدعي الواجب. كان يلبي النداء ويكون في مقدمة الفرسان وفي مقدمة المجاهدين. لأبي الفداء آثار في مدينة حماة، من أبرزها مسجد ينسب إليه ويسميه عامة الناس بمسجد الحيات. كان حاضرا في معركة تحرير عكا من آخر معاقل الصليبيين في الشرق، وفي هذه المعركة كان واحدا من القواد الميدانيين في المعركة التي انتصر فيها العرب والمسلمون على الأوروبيين الفرنجة الغزاة في عكا، وخرجوا هاربين بحرا. شاءت الأقدار أن يكون هذا المجاهد الأيوبي آخر ملوك الأسرة الأيوبية، فقد توفي عام 742 للهجرة، أي بعد نحو 150 سنة من وفاة صلاح الدين. وبوفاة أبي الفداء طويت آخر صفحة للدولة الأيوبية.